بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 59 من قصة الخلافة الراشدة. الحلقة الماضية اتكلمنا على سر الخلاف ما بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخالد بن الوليد رضي الله عنه. وفي الحلقة اللي قبلها اتكلمنا على بعض الأسباب الشرعية التي من أجلها عزل عمر بن الخطاب خالدا عن قيادة الجيش الإسلامي في الشام. وجايز في الحلقة اللي قبلها كمان اتكلمنا على هذا الموضوع. خلاصة الموضوع إن العزل تم لخمس أسباب، سببين شرعيين وثلاث أسباب إدارية. السبب الشرعي الأول هو خوف عمر بن الخطاب على المسلمين من الفتنة بخالد، فلازم يعرفوا إن النصر من عند الله عز وجل. السبب الثاني هو خوفه على خالد نفسه من أن يعجب بنفسه من كثرة الانتصارات فتتغير نفسيته ويقاتل للنفس لا لله عز وجل. والسبب الثالث موضوع انفاق خالد بن الوليد للمال بالطريقة التي يراها، بينما مال الدولة طبعا، لكن سيدنا عمر كان يرى الرجوع إليه في قضايا انفاق المال، وده كان لا يعجب خالد بن الوليد. والسبب الرابع موضوع أن في سيف خالد بن الوليد فيما يرى عمر بن الخطاب رهقة، يعني متسرع في القتل أو في الحرب، وكان يرى عمر بن الخطاب أنه ينبغي أن يتأنى ليعطي الناس فرصة للإسلام أكبر. والسبب الخامس هو اختلاف الاثنين في قضية إدارة الجيوش وإدارة حركة الدولة في اتجاه مدينة من المدن أو تولية قادة معين من القادة. سيدنا خالد عايز الملكات العسكرية دي تكون متاحة ليه بشكل حصري، يقدر ياخد القرار اللي هو عايزه في الوقت اللي هو عايزه. سيدنا عمر كان يريد دائما أن يرجع إليه الناس في ذلك الأمر. لما كانت الناس بترجع لسيدنا عمر، عشان دي نقطة مهمة جدا، ما يبقاش حد فاهم ان دي ديكتاتورية من عمر، لا، سيدنا عمر بن الخطاب كان من اكبر القادة في تاريخ المسلمين اللي بيعتمد الشورى وبيعتمدها على اطار واسع جدا، يعني مش بيستشير واحد او اتنين، بيستشير مجموعة من الناس، ممكن تتسع المجموعة وتكبر وتكبر لحد ما تشمل اهل بدر، يعني بيجمع 200-300 واحد يستشيرهم في مسألة من المسائل، سواء مسألة شرعية فقهية مثلا أو مسألة إدارية في الدولة. فهو سيدنا عمر مش بيقول لخالد يعني أنت ما تتصرفش وأنا اللي هتصرف، لا، ده بيقول له أنت ما تتصرفش وإحنا في المدينة المنورة بناخد الرأي الاستشاري الأفضل وبنتصرف على ضوء هذا الرأي. فدي اختلافات كانت بين الاثنين. المهم أن لما يكون في خمس اختلافات ما بين قائد وقائد، صعب أن هو يوليه، صعب ان انا في كل يوم بقى تحصل لي مشكله، ما احنا ما عندنا خلاف مع بعض، لا تسير الامور ناجحه بهذه الصوره، فلازم يكون في توافق. ومعروف كده يعني دايما اي رئيس دوله بيجيب رئيس وزراء مناسب ليه بالعلاقه بينهم طيبه وجيده ومتفاهمين، عشان الدوله تسير في اتجاه واحد ما يبقاش فيه تنازعات وشقاقات وخلافات بين الناس. فعزل. يا ترى الكلام ده كان عامه الناس قبله، عامه الناس موافقه سيدنا عمر بن الخطاب على هذا القرار؟ معظم الناس كانت موافقه، لان سيدنا عمر موفق، وسيدنا عمر قامه كبيره جدا، ويعني شخصيه مزكاه من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فاحنا مطمئنين ان عمر يرى بنور الله عز وجل، وبالتالي القرار اللي خده ده قرار ناجح. لكن مش كل الناس كانت عذراء حقيقه، يعني حتى في زمنه كان في ناس كتيره معترضه على هذا القرار، او ترى فيه نوع من الظلم لخالد، او نوع من عدم اعطاء الحق الكامل لخالد على ما فعل وقدم لصالح المسلمين، وخاصه ان خالد بن الوليد رضي الله عنه ما غلطش، يعني ما فيش عنده غلطه معينه انت ماسكها عليه ومن اجلها عزلته عن هذا المنصب، لا، يعني حتى لما تولى عمر بن الخطاب ما كانش لسه خالد يعني عامل اي نوع من الاداره لامر من الامور بحيث يعزلوا عليها، ده هو سيدنا ابو بكر مات وهو راض عنه، ما عندوش ابدا اي نوع من الذيول المتبقيه من حروب خالد كان عايز يكلمه فيها. فمش كل الناس كانت يعني قابله لهذا الموضوع. هديكم بعض الامثله لهذا هذه الاعتراضات اللي هي بسيطه، ما كانتش عاملة صوت في الدولة يعني مزعج، لكن بعض الناس خرجت ما في داخلها، إلا أن أنت ما كانش مفروض تعزل خالد فيما يرونه. منهم ابو عمرو ابن حفص ابن المغيره. جايز احنا ما نعرفش اسمه قوي، لكن هو شخصيه مهمه لان هو ابن عم خالد بن الوليد. فالعلاقه خالد بن الوليد بقى ابن عمي وانت عزلته. سيدنا عمر لما راح الشام في الجابية، يعني الأحداث ممكن إن شاء الله نبقى نوصل لهذا الموضوع، الكلام ده بعد عزل خالد بعدة سنوات. فلما راح الشام بيخطب في الناس في الجابية، بعد ما خطب اعتذر من خالد، ما كانش خالد موجود، بس اعتذر للناس مما فعله مع خالد بن الوليد. يعني لهم، يعني بيبرر لهم ان انا عزلت خالد بن الوليد مش عن سخط ولا خيانه، ولكن خشيت ان الناس يفتنوا به، وبيبرر الموضوع. فقال، وبرده من ضمن الحاجات اللي قالها سيدنا عمر في خطبته، قال: امرته ان يحبس هذا المال على ضعفة المهاجرين، فاعطاه ذا البأس والشرف، فنزعته وامرت ابا عبيدة. يعني من ضمن الأسباب اللي بيقولها بوضوح أن هو تصرف خالد بن الوليد في المال ما كانش على ما أريد. أنا كعمر بن الخطاب كقائد للدولة شايف ضعفة المهاجرين محتاجين أموال، فأنا كنت عايز الخمس ده، خمس الغنائم المتحصل من المعارك، أنفقه على ضعفة المهاجرين. هو أعطاه أصحاب البأس في الحرب وأصحاب الشرف في القبائل علشان ينتصر في المعارك المتتالية اللي بيدخل فيها، فعشان كده عزلته. أو ده أحد الأسباب العزل، يعني ده أحد الأشياء اللي ذكرها في الخطبة بتاعته. فهو يعني حتى بعد عزل خالد بسنوات بيتكلم في الموضوع، لأن الناس مش قادر ذهنها ينسى قضية عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. دي قضية ضخمة جدا في الدنيا كلها، مش بس في دولة الإسلام، يعني دولة الرومانية ولا الدولة الفارسية لما عزل خالد ده قصة بالنسبة لهم، ده أكبر شخصية عسكرية واجهتهم في تاريخهم كله، فعزله بالنسبة لهم كان حاجة كبيرة جدا يعني. فالناس كلها بتتكلم في الموضوع، فقال الكلام. فأمله بقى أبو عمرو ابن حفص ابن المغيرة، ابن عم خالد بن الوليد، كان موجود في الخطبة، فقامله. طبعا سيدنا عمر كان مدي مساحة لأي حد يتكلم، ده رئيس الدولة، بس ما عندوش مشكلة انه واسع الصدر رضي الله عنه وارضاه، يسمع كلام كتير ممكن يكون كلام صعب جدا جدا يتقبله عادي جدا، عشان تعرفوا مدى الشفافية التي كانت في الدولة الإسلامية، مدى الشفافية في الحضارة الإسلامية. قال له ايه بقى؟ قال: والله ما أعذرت يا عمر، الأعذار اللي انت عمال تقولها دي كلها مش مقنعاني، ما أعذرت، انا مش مقتنع باللي بتقوله ده. والله ما أعذرت يا عمر، نزعت عاملا استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي اول حاجة. اول حاجة ان سيدنا، مين اللي ولى اول واحد خالد بن الوليد؟ مين اللي اختاره لولاية من الولايات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. نزعت عاملا استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغمدت سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضعت لواء نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطعت الرحم. وقال له كلمة بقى خطيرة جدا في الآخر: وحسدت ابن العم. يا خبر أبيض، يعني بيقول له انت عامل ده كل اللي انت عملته ده حسد، وحسدت ابن العم. فغضب في ابن عمه. الراوي بيقول، الراوي اسمه ناشرة ابن سمي اليزني رضي الله عنه من الصحابة، فبيروي القصة فبيقول: فغضب في ابن عمه، يعني غضب ابو حفص او ابو عمرو بن حفص بن المغيرة في ابن عمه خالد بن الوليد، وقال الكلام ده ب ب ب يعني بصيغة عالية وطريقة مباشرة وامام الناس لسيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه. طب عمل ايه سيدنا عمر؟ قال: عمر، انك قريب القرابة حديث السن. يعني انت الغضب بتاعك ده عشان انت قريب قوي من ابن عم خالد، فانا بعذرك عشان انت قريبه وحديث السن، سنك صغير ما انتش فاهم. وخلاص على كده وعدى الموضوع. فسيدنا عمر بيقول له: لما تكبر هتفهم ان انا كان هدفي الامة الاسلامية وهدفي المصلحة العامة، وبحمي الجيش المسلم والدولة المسلمة وبحمي خالد نفسه، بس انت لسه صغير فمش قادر تستوعب هذه الابعاد. وعداها سيدنا عمر. لكن هذا أشار إلى أن في ناس بتتكلم. اللي تكلم ده لا يمثل المسلمين جميعا، لأن هو من بني مخزوم وابن عم خالد، فمعذور زي ما سيدنا يعني عمر نفسه عذر وقال له إنك قريب القرابة، أنت قريب قوي قوي من خالد، عشان كده أنا عذرك، مش مشكلة لما تقول الكلمتين دول. لكن في ناس مش قرايب لخالد بن الوليد برضو تكلموا. أقول لك على موقف غريب جدا. لما مات خالد بن الوليد، مات خالد بن الوليد بعد قرار العزل ده بفترة، يعني عاش مثلا بتاع 7 سنين بعد قرار العزل تقريبا أو جايز أكتر. فلما مات خالد بن الوليد وصل الخبر لسيدنا عمر بن الخطاب، وكان معاه طلحة بن عبيد الله جنبيه، فصرخ عمر بن الخطاب من هول الخبر. سيدنا عمر كان يقدر خالد بن الوليد كقيمة في الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية، قيمة كبيرة جدا جدا. فصرخ خالد سيدنا عمر وقال: يا أبا محمد، كلم طلحة بن عبيد الله، يا أبا محمد هلك أبو سليمان. خالد بن الوليد كان كنيته أبو سليمان. هلك خالد، هلك أبو سليمان، هلك خالد بن الوليد. وحزين. رد فعل طلحة بن عبيد الله إيه؟ غريب جدا. قال له إيه؟ قال، رد عليه ببيت شعر، قال: لا أعرفنك بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادا. يعني يقول له سبحان الله، يعني أنت جاي تبكي عليا دلوقتي بعد ما موت؟ طب وفي حياتي عملت لي إيه؟ وفي حياتي ما زودتني زاد. البيت ده لعبيد بن الأبرص، ده أحد كبار شعراء الجاهلية. فسيدنا طلحة استحضر هذا البيت لما مات خالد بن الوليد رضي الله عنه. فقال عمر: إني ما عتبت على خالد إلا في تقدمه، سرعته، موضوع سيف رهق ده اللي هو بيسرع بسرعة، وما كان يصنع في المال. ده اللي أنا يعني عتبت على خالد فيه. خلي بالك ما بيذكرش هنا هدف الشرعي، لان ده هدف الشرعي لمصلحة المسلمين، لكن هنا بيتكلم طب انا مختلف معاه في ايه؟ مختلف معاه في ان هو مسرع في الحرب فيما يرى عمر بن الخطاب، والحاجة التانية فيما يصنع في المال اللي احنا اتكلمنا فيها كذا مرة دلوقتي. عمر يبرر لطلحة بن عبيد الله بعد 7 سنوات من العزل، ليه عزله؟ سيدنا طلحة لحد 7 سنوات من العزل في دماغه لسه موضوع عزل خالد بن الوليد. أقول لك حاجة تانية، لما بلغ الأمر عمر بن الخطاب بكى وترحم عليه، بكى على خالد بن الوليد وترحم عليه. في كلام كتير على فكره في هذا الموضوع، وان شاء الله لما نيجي نتكلم في الاحداث على وفاه خالد بن الوليد هنبقى نذكر بعض هذه الاشارات كمان. فلما بكى وقال عمر نفسه بيقول عند موت خالد بن الوليد، بيقول لي: كان والله سداد الثغور ميمون النقيبه. يعني فعلا كان في اي مكان يروحه بسد ثغره المسلمين. ميمون النقيبة يعني في أي معركة من المعارك منتصر. فقال له علي بن أبي طالب، شوف أدي طلحة بن عبيد الله في القصة السابقة بيقول له أنت لسه فاكر بعد ما مت تيجي تشكرني. فقال له علي بن أبي طالب: فلما عزلته؟ يا سيدنا علي بن أبي طالب بعد 7 سنين من العزل لسه مش مدرك قوي لماذا عزل عمر بن الخطاب خالدا، لسه بيسأل طب انت ليه عزلته؟ يعني الصورة مش واضحة عند علي بن أبي طالب، كأنه مش عازر عمر في موضوع عزل خالد بن الوليد. فلما عزلته؟ فقال: ليعلم أن الله ناصر المؤمنين. ليعلم خالد أن الله ناصر المؤمنين، أو ليعلم الناس أن الله ناصر المؤمنين. هذه اللي قلناها قبل كده، الهدف الشرعي الأول خايف على عقيدة المسلمين أن يظنوا أن النصر من عند خالد، بينما النصر من عند الله عز وجل. لكنه كمل سيدنا عمر وقال: ولقد ثلم والله موته في الإسلام ثلمة لا ترتق. يعني الإسلام جرح بوفاة خالد بن الوليد جرحا لا يندمل، تخيل، شوف قناعات عمر بن الخطاب بقيمة خالد بن الوليد، بيقول له أنا عارف أن المسلمين أصيب أصابة كبيرة جدا، ده الإسلام نفسه أصيب. تخيل لما يوصل الأمر كده أن سيدنا عمر يصور موت خالد بن الوليد على أنه إصابة للإسلام، فشيء كبير جدا جدا. قيمة سيدنا عمر، قيمة سيدنا خالد عند عمر كبيرة. ولما بكت النساء على خالد عند موته قال وما عليهن أن يبكين أبا سليمان ما لم يكن نقع ولا لقلقة، يعني ما تعملوش نحيب أو صوت عالي أو كده، لا يبكوا، شخصية لابد أن يبكي عليها المسلمون. طيب ديت كلها كلام بنقوله عشان نوضح إن القضية كانت شائكة، ما كانتش الأمور يعني مباشرة بهذه الصورة الواضحة كده، لا كان فيها شائكة عند بعض الناس. يا ترى لما حصل العز ده كان إيه رد فعل الناس لهذا الموضوع؟ إيه اللي حصل في الجيش؟ الجيش المسلم اللي موجود في الشام لما جالهم القرار أنه عزل خالد وولي أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه، إيه اللي حصل؟ وخلي بالك احنا بنتكلم على موضوع خطير جدا، لأن سيدنا خالد كان محبوب قوي. سيدنا خالد من أفضل الشخصيات في التعامل مع الناس، أستاذ في المعاملات، فن المعاملات، فعلاقته بالجيش عظيمة. الجيش مش بيحبه بس عشان هو بينتصر، العلاقة بينهم والحوارات اللي بينهم والإدارة والتلطف في التوجيهات وعذر القادة على أخطاء كثيرة واستيعابه للناس، يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شيء مبهر في الإدارة. سيدنا خالد مولي إدارة الجيوش، فلما عزل خالد بن الوليد صدمة للناس. إيه اللي حصل؟ متوقع بقى يحصل لغط في الجيش، يحصل ثورة في الجيش، يحصل اعتراض، ولا حاجة خالص، عادي جدا جدا. تولى خالد إحنا جنود، تولى أبو عبيدة بن جراح إحنا جنود، تولى شخصية ما هيش مشهورة ومش معروفة زي خالد بن عرفطة مثلا في القادسية، زي عبد الله بن عبد الله بن عتبان في الكوفة بعد عزل سعد بن أبي وقاص. ما فيش عندنا مشكلة، لا يعملون للدنيا إنما يعملون للآخرة، ما يراه الخليفة أنسب خلاص، إحنا جنود في كل الأحوال، لا نقاتل بهوى، لا نقاتل بعاطفة ناحية شخص من الأشخاص، لا نقاتل بقبلية من القبائل، ما فيش. في هذه الفترة كان هذا التصرف، عشان كده هذه الفترة شهادة الفتوح. يعني لما أشوف أنا رد فعل الجيش بهذه الصورة أفهم يعني إيه فتوح إسلامية، مش معارك منطقية، مش معارك منطقية إن جيش قوامه 20,000 30,000 ينتصر على جيش 200,000 300,000 كذا مرة، ده مش منطق عسكري او مادي مقبول، الا ان يكون هناك في الامر شيء احنا مش فاهمينه، هو ده ان الناس كلها بتشتغل لله عز وجل، ما عندهاش هوى لشخص معين ولا لقبيله معينه ولا الوضع الاجتماعي معين ولا خالد كان بيدينا ودلوقتي هيقطرها علينا ابو عبيده بن الجراح ولا عمر بن الخطاب ولا فيش كلام من ده بالمره. نقاتل في سبيل الله، ما عندناش أي مشكلة أننا نموت في سبيل الله، القضية كلها فيما يراه الخليفة أنسب وأصلح، طاعة الأمير، عندهم أمور معايير معينة كانت تحكم حياتهم، ما فيش لها أي نوع من الاهتزاز أو الاضطراب. فالجيش عادي جدا جدا، تولى أبو عبيدة مطرح خالد بن الوليد ماشي، اللي بعده إيه؟ هنعمل إيه بعد كده؟ نقاتل. ده عموم الناس سبحان الله. طيب عمر بن الخطاب في رسالته لأبي عبيدة بن الجراح قال وقد وليتك جماعة الناس، وقال له في الرسالة ديت عشان تخلي بالك برضو سيدنا عمر عارف قيمة خالد بن الوليد، أنا بعزل مين؟ عارف ده خالد بن الوليد. قال ومن احتجت إليه في حصارك فاحتبسه، يعني أنت بتحاصر دلوقتي دمشق، خلي معاك بعض الجنود وبث السرايا، خلي معاك بعض القادة، احتبس معاك في حصارك لدمشق بعض القادة وبث سرايا هنا وهناك، وليكن فيما تحتبس خالد بن الوليد فإنه لا غنى بك عنه. يعني أنا عارف قيمة خالد بن الوليد العسكرية، خليه جنبك عشان لما تحتاج رأي عسكري تستشير خالد بن الوليد، ما تبعتوش بقى في سرية هنا ولا هناك وتيجي أنت محتاج رأي عسكري من جواه، يشعر ان خالد قيمة كبيرة جدا بس مش عايزه في الصورة، مش عايزه يكون في الصورة عشان فتنة الناس بيه. ومش عايز يكون معاه القرار الإداري عشان ما يدخلوش في محطات هو مش عايزها من النقاش والحوار والجدل العقيم اللي ممكن يضيع الدولة. فخلي أبو عبيدة هو القائد، لكن استعن يا أبو عبيدة بخالد بن الوليد، ما تضيعش القيمة دي، ما يقبلش عشان اتعزل أحطه في البيت أو أخاف منه أو هياخد وضع معين، لا لا مش كده خالص، خليه جنبك وخليه في الصورة واسمع لرأيه، لا غنى بك عنه. ده كلام عمر في خطاب العزل، يعني مش بيعزله عن سقطة ولا خيانة، بالعكس أنا بقول لك أنه هو كويس قوي، استعن برأيه استفد به. طيب عمل ايه ابو عبيده لما جاله الجواب؟ الجواب ده تعيينه رئيس الجيش الاسلامي قائد القوات المسلحه كلها، يعني دي اكبر جيوش اسلاميه موجوده، اكبر من جيوش العراق. فجاله خطاب اي حد في الدنيا يتمناه، ابو عبيده بن جراح عمل ايه في الخطاب ده؟ اخفاه. مش عايز اخفاه، خبى الجواب، خلي خالد بن الوليد هو القائد. الله، وعمر بيقول لك انت البيت القائد خلاص، ما ينفعش، مش عايز، هو الامور الحربيه شغاله، جايز يبعت عمر قرار تاني يسحب بيه القرار ده، جايز يكون انا مش فاهم حاجه تاويل، لا يريد. وقعد اسبوع اسبوعين ما يبلغش خالد بن الوليد، قال المقربين ليه بعض اصحابه، وخالد بيدير الامور، وعمر بن الخطاب خليفه المسلمين في المدينة، وخالد في الشام بيدير الأمور كقائد الدولة كقائد الجيش في الشام، ويشتغل تحت إمرته أبو عبيدة، يروح يا أبو عبيدة تعالى يا أبو عبيدة أقعد، ما تقعدش، قرارات لخالد بن الوليد، وأبو عبيدة هو القائد، بس مش عايز يقول، محرج يقول. زاهد في هذه الإمارة ما أخفى الخطاب. فين بعد فترة عرف خالد بن الوليد، بعد أسبوعين ثلاثة عرف من بعض الناس إن جه خطاب لأبي عبيدة بتوليته وعزلك. ينهار، يعني أنا عمال، يعني أنا اتعزلت، إيه رد الفعل الأول؟ يندب حظه، ينقم على عمر، يغضب؟ لا، رد فعل الأول إن هو جري بسرعة على أبي عبيدة وقال له إيه؟ قال له يغفر الله لك، جاءك كتاب أمير المؤمنين بالولاية فلم تعلمني وأنت تصلي خلفي والسلطان سلطانك. يعني بيلومه على أنه ما قالوش أنت ليه سيبني أدير الأمور وأنت السلطان، أنت الأمير ليه؟ وزي ما يكون بيقوله وما ظنك به، يعني أنا بقاتل ليه؟ عشان أبقى أمير؟ أنا مش عايز الإمارة أنا كمان، أنت زاهد فيها وأنا زاهد فيها، مفيش عندي مشكلة، انت ليه ما قلتليش؟ زعلان من ابو عبيدة عشان ما قالوش سابوا امير اسبوعين ثلاثة زيادة؟ لا، انا من اول يوم جالك خطبت تقولي. طبعا شخصيات اسطورية، ما يعني احنا ممكن ما نفهمش طبعا الحوارات دي، بس يعني اهو. فقال له ابو عبيدة ويغفر الله لك، ما كنت لأعلمك حتى تعلمه من غيري. أنا ما أقدرش أقول لك، أنا أعزل خالد، أنا برضو مش قادر أقول لك هذه المعلومة. وما كنت لأكسر عليك حربك حتى ينقضي ذلك كله، أو ينقضي ذلك كله، وقد كنت أعلمك إن شاء الله تعالى في اليوم يوم هقول لك، لازم هقول لك، بس كنت مستني معارك تخلص والحروب تستقر، لازم أقول لك ما رأي عمر، ما شاء أقدر أخالف عمر وعمر خليفة المسلمين. وبعدين قال له وما سلطان الدنيا أريد، هو أنا مش عايزها أصلا، وما سلطان الدنيا أريد وما للدنيا أعمل. يعني ما أعرفش، يعني مستحيل نقدر نستوعب مثل هذه المشاعر، لأن احنا ما عشناش أبدا تجربة الزهد في الدنيا لهذا المستوى. ده بيتعرض عليه قيادة إقليم الشام اللي هو بيضم 4 دول دلوقتي، سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، واحد بيجيله زعامة 4 دول في وقت واحد ورد فعله كده، بيقول له وما سلطان الدنيا أريد وما للدنيا أعمل، وإنما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع، ما كله في الاخر رايح ده. وانما ترى سيصير الى زوال وانقطاع، وانما نحن اخوان وقوام بامر الله عز وجل. وما يضر الرجل ان يلي عليه اخوه في دينه او دنياه؟ انا ده تفرق معايا اذا كنت انا انت تبقى والي عليا، انا هيضرني في ايه كده؟ بل يعلم الوالي انه يكاد يكون ادناهما الى الفتنه. ده انت انا كده داخل على مشكله، داخل على فتنة، داخل على زعامة ورئاسة، وهذه فتنة كبيرة مش عايزها. أدناهما إلى الفتنة وأوقعهما في الخطيئة لما يعرض من الهلكة إلا ما عصم الله، وقليل ما هم، قليل الذي يعصم الله عز وجل من هذه الفتنة. لما قال الكلمات دي سيدنا خالد، سيدنا خالد قال له تعالى، خد أبو عبيدة وطلع الجيش. يقول للجيش سيدنا خالد، إذا كان سيدنا أبو عبيدة متحرج من إعلان الولاية لنفسه بأمر من عمر بن الخطاب، لا تعالى أنا اللي هقول للناس. الله أكبر، شوف هيعمل إيه خالد بن الوليد. جمع الجيش سيدنا خالد ووقف يخطب في الناس، وكان زي ما قلت لكم محبوب بغاية الحب عند الناس. جمع الناس 30,000 ولا أكتر، وقال لهم بعث عليكم أمين هذه الأمة. شوف، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح. يعني في هذا الموطن يا جماعة جالكم الخير كله، أبشروا. أمين هذه، يمدح أبو عبيدة بن جراح في هذا الموقف ليلطف من واقع الخبر على الناس. انتقلت من قيادة سيف الله المسلول إلى قيادة أمين الأمة، أعلى أمين هذه الأمة. لو اختار خصوصا واحد سمى أمين هذه الأمة فهو الراجل ده أبو عبيدة بن الجراح. فأبشروا، يعني بشر الناس في هذا الموقف. مين بيعمل كده؟ مين لما يتعزل يقعد يمدح في الجاي مطرحه بهذه الصورة، بهدي الناس ويلطف الأجواء ويدافع عن عمر وعن أبي عبيدة وعن القرار اللي اتاخذ؟ عادي جدا جدا، وما قالش ولا كلمة، ما قالش أنا تعزلت عشان أنا كويس، أنا تعزلت عشان بنتصر، عشان الناس تفتن بيه، طب أنا ذنبي إيه؟ ما قالش الكلام ده. خطبة قصيرة جدا، بعث عليكم أمين هذه الأمة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح. فقام أبو عبيدة خطب خطبة سطر، نص سطر، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خالد سيف من سيوف الله نعم فتى العشيرة. ايه الجودة؟ ايه كل قائد عمال يشكر في التاني، العازل المعزول بيشكر في اللي جاي مطرحه، واللي تولى بيشكر في اللي ماشي، ايه ده؟ لهذا تمت الفتوح الإسلامية. هذا سر من أسرار نجاح المسلمين في الفتوح الإسلامية. الشخصيات اللي احنا بنتكلم عنها دي شخصيات أسطورية مش موجودة إلا في تاريخ المسلمين، وخاصة في هذا العهد الأول. يعني عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم على الصحابة كلام خاص جدا جدا، دولت ناس محدش يقرب منهم، محدش يقرب من الناس ديت عالم مختلف عن العالم اللي نعرفه. هؤلاء هم الذين حفظوا الدين، هم الذين نشروا الإسلام، هم الذين رسخوا أقدام المسلمين في الشام، في العراق، في مصر، في شمال أفريقيا، في الدنيا كلها. كل واحد في الدنيا بيصلي أو يصوم دلوقتي أو بيعبد ربنا بأي عبادة من العبادات، فلهؤلاء فضل عليه. ادعي لهم في كل صلاة تصليها أن ربنا يجزيهم خير على ما قدموه لنا من هذه الأمثلة الحضارية الراقية، غير موجودة في عالم البشر حقيقة. وللموضوع تفصيلات أخرى في الحلقات القادمة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن تقبل منا ومنكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.